السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع برنامجنا المبدعون. هذا البرنامج الذي نتناول فيه شخصيات عظيمة من تاريخ الإسلام، ونحاول أن نتعرف على سيرتها ونعرف الشباب بها، ونحاول كذلك أن نستلهم العبر والعظات والمعاني في أسرار إبداعها وسر عظمتها. وحرصت أن لا أتحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو النساء الخالدات اللواتي تكلمت عنهن سابقا، أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أو حتى التابعين لأني تحدثت عن هذا سابقا. حرصت أن أخذ بعض الشخصيات التي قد يعرفها كثير من شبابنا اليوم بالاسم لكنهم لا يعرفون عنها شيئا. واختياري اليوم عن إمام عظيم. من منكم رأى مكتبة ليس فيها أثر من آثار الإمام النووي؟ هل يجهل الإمام النووي طالب علم؟ كلما ذكرت النووي ذكرت توفيق الله عز وجل، وكيف يكتب الله سبحانه وتعالى لبعض أصفيائه القبول والانتشار والشيوع والنفع في الأرض. لقد كتب عدد كبير من أهل العلم أربعينيات، أربعين قدسية، أربعينيات يعني كتاب فيه أربعين حديثا، وكتب النووي الأربعين النووية نسبة إليه، فانتشرت الأربعين النووية في كل الدنيا كأنه لم يكتب أحد في الدنيا كتابا عن أربعين حديثا مختارة سوى الإمام النووي. وكتابه الآخر رياض الصالحين لا يكاد يخلو منه بيت مسلم، المصحف وبجواره رياض الصالحين. أنا عندي نصيحة للشباب الذين يريدوا أن يقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا رياض الصالحين. في هذا الكتاب مع حسن تبويبه كله أحاديث صحيحة وفي كل الأبواب، فستتعلم الفقه والسيرة وحتى قصة الآخرة وعلامات الساعة كلها تجدونها في رياض الصالحين بمنهج وترتيب بديع وأحاديث كلها صحيحة. ألا يدل هذا على صدق الشيخ وبركته؟ من هو هذا الإمام العظيم الإمام النووي؟ سمعتم بحوران، هذه البلد العظيمة التي في سوريا، فيها داخلها أو في منطقة حوران بلدة تسمى نوى، فيها ولد هذا الشيخ ونسب إليها ويسمى لذلك النووي، ثم يسمى الدمشقي لأنه رحل إلى دمشق وعمره 19 سنة وعاش فيها إلى قبيل وفاته رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى في أواسط شهر محرم من سنة 31 و600 هجرية، ميمونا مباركا في تلك الديار الميمونة المباركة. وأدمن هكذا، أدمن على العلم، يحدث هو عن نفسه فيقول عن بداية طلبه للعلم، يقول كنت أقرأ، اسمعوا يا شباب اليوم اسمعوا، كنت أقرأ يعني أحضر كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، يعني كل يوم 12 درس، 12 حصة يحضرها يوميا، درسين في الوسيط ودرس في المهذب ودرسا في اللمع لابن جني ودرسا في إصلاح المنطق في المنطق في الفلسفة والمنطق لابن السكيت، ودرسا في اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتخب للفخر الرازي ودرسا في أسماء الرجال. أسماء الرجال تستعمل في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان، ودرسا في أصول الدين. ويقول: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح لأمر مشكل أو إيضاح لعبارة وأضبط اللغة، وبارك الله تعالى في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. 12 درس يوميا يوميا، وظل على هذا الحال يا شباب اسمعوا 7 سنين بلا انقطاع. متخيلين هذا؟ 7 سنوات يوميا 12 درس عند 12 عالم من كبار العلماء، يدرس 12 كتاب من اهم الكتب. اضيف الى هذا انه سمع مباشرة وحفظ الكتب 6، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه فهذه الكتب 6 والنسائي، هذه 6 حفظها كلها عن غيب، وموطأ الامام مالك ومسند الشافعي ومسند الامام احمد، وسمع منه لله دره اعداد لا تحصى من العلماء والحفاظ والرؤساء، وتخرج على يديه اعداد ضخمة من الفقهاء، وسار علمه وفتاويه في الآفاق، وانتفع الناس في كل بلاد الإسلام بمؤلفاته وأكبوا على نفخها وتحصيلها. ولما أقول حضر ودرس وسمع، أنا ما قاعد أتكلم أنه وسمع مرة واحدة. اسمعوا ماذا يقول أحد العلماء الذين يتحدثون عنه. يقول الكمال الأدفوي في كتابه البدر وتحفة المسافر: نوزع الإمام النووي في النقل عن الوسيط، يعني جادلوه في صحة حفظه عن الوسيط، قال كلمة، قال في الوسيط كذا، قالوا لا في الوسيط لا، ليست بهذه الدقة، وهو كتاب في فقه الإمام الشافعي، يعني فقه الشافعي ألفه الإمام أبو حامد الغزالي. فقال الشيخ وكأنه زعل شوية، قال: تنازعوني في الوسيط وقد طالعته 400 مرة، قرأت الكتاب هذا 400 مرة. تخيلوا احنا كم، احنا نقرأ كتاب واحد ونتعب، او ونقرأ مرة واحدة ويمكن ما نكمله. 400 مرة لكتاب واحد، وخذوا بعد ذلك الاعداد الضخمة من الكتب الاخرى. يروي قاضي القضاء بدر الدين ابن جماعة من اشهر علماء المسلمين انه سأله، يعني سأل الامام النووي عن نومه. اسمعوا يا شباب، قال: يعني كم تنام، متى تنام؟ قال: نعم، اذا غلبني النوم استندت الى الكتب لحظة ثم انتبه. ينام على الكتب، كان ينام على الكتب، هكذا كان. يقولون عنه كان بيت الشيخ النووي رحمه الله تعالى غرفة في مدرسة، المدرسة الرواحية نسبة إلى بانيها زكي الدين بن رواحة المعروف بابن رواحة. هذه المدرسة لصيقة بالجامع الأموي الشهير اللي في دمشق جهة الباب المشرق، باب الشرقي من دمشق. يقول: عاش في هذه الغرفة وكانت مأواه إلى أن ترك الشام. وكأنه أنا رأيت الإمام الشيخ ناصر الدين الألباني، دخلت عليه في مكتبته في المكتبة في الشام، والله يا جماعة ما فيها مكان لشخص يدخل، مش يجلس، يدخل ما في مكان، الكتب في الحيطان وعلى الأرض وعلى مكتبته، وفيها مكان لكرسي واحد لشخص واحد وجالس عليه. فهكذا كان، فكان كذلك الإمام النووي يقول كان يوسع بين الكتب ليجد مكان لمن يزوره. ولذلك الشيخ النووي كان معروف عنه أنه ما تزوج أبدا، عاش الشيخ، بقي الشيخ عزبا حتى الموت. يقولون الكتب هذه ضرة الزوجة، لم يتزوج الشيخ النووي وهذا ثابت، لكنه خلف أولادا من السمع والبصر. كثير من الناس خلفوا أولادا وماتوا أولادهم ولم ينتفع بهم، لكن آثار الشيخ خلدته في المشارق والمغارب. كتب كتاب العالم ولده المخلد، كم احصي واحصي من كتبه. من أعظمها كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، و يعني هذا كتاب في قضية قضايا الفقه وصل فيه إلى باب الربا. يقول ابن كثير لو أكمل هذا الكتاب لم يكن له نظير في بابه، موسوعة في الفقه المقارن، موسوعة عجيبة. من كتبه الشهيرة روضة الطالبين، منهاج الطالبين، تهذيب الأسماء واللغات، شرح صحيح الإمام مسلم، وهو من أعظم من شرح كتاب الإمام مسلم، حتى يكاد يكون أفضل ما صنف في كل أنواع الشروح. طبعا رياض الصالحين، الأذكار، ورياض الصالحين والأذكار، الأذكار في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون عنه بفضل هذا الكتاب، يقولون بعد دار واشتر الأذكار. ويقول طبعا أنا يعني لو أريد أن أحصي فقط أسماء كتب الشيخ النووي لكانت الجلسة كلها عن مؤلفات الشيخ النووي. يقول الشيخ نفسه، يقول عن كتابه الأذكار: وهو الكتاب الذي لا يستغني عنه متدين. كتاب بستان العارفين، التبيان في آداب حملة القرآن، مناقب الإمام الشافعي، الأربعون النووية، وغيرها وغيرها، يعني هذا بعض أهم كتب الشيخ. طبعا هذا بعد ما أمر الشيخ بغسل كراريسه 1000 كراسة خطها بيده. ابن العطار هو الذي أمر بأن يغسلها، يقول: لم أخالف أمره فغسلتها وقلبي فيه حسرات. كيف امسحها؟ لماذا مسحها؟ كان يعتبر أن فيها عدم دقة، فأي شيء في عدم دقة أمر 1000 كراسة مسحها. فتخيلوا علم الإمام النووي، وتخيلوا كم ساعة وساعة قضاها في التعلم لينتج هذا الكم الهائل من العلم. مزيد من حياة الشيخ وعظمته الشيخ الإمام النووي بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامجنا المبدعون، وحديثنا متواصل عن الإمام العظيم الجليل الإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب مؤلفات كثيرة جدا، بعضها في الحديث، وهذا من أكثر ما ألف فيه، لكن أيضا له مؤلفات عظيمة في الفقه. حاولت أن أستعرض كتبه لكني ستأخذ الحلقة كلها فقط استعراض أسماء الكتب التي ألفها، لكن الأعظم من هذا أن الكتب التي ألفها جعل الله سبحانه وتعالى لها قبول غير عادي. يعني كتاب رياض الصالحين هو المرجع الأساسي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار عند كثير من الناس قبل البخاري ومسلم، لأنه جمع أحاديث من كتب كثيرة واختار منها الصحيح ورتبها تصنيف. يعني أنا شخصيا تعلمت كثير من الفهم الدين من كتاب رياض الصالحين، ومعظم حفظي للحديث جاء من كتاب رياض الصالحين، لأن فيه تبويب رائع جدا. إذن هو ليس فقط حفظ وسرد، وإنما حسن فهم وترتيب ووعي. الإمام النووي كما ذكرت لكم لم يتزوج، وعاش للعلم أخذا وعطاء. في بداية عمره أخذ حتى تعلم على يد كبار العلماء، ثم أعطى وأعطى وألف المؤلفات العجيبة. ومما ساعده على ذلك طبعا أنه كونه غير متزوج، هذه لا شك ساعدته، لأنه تفرغ لهذه المسألة، حتى كان يقولون ينام على كتبه، يعني طول وقته في مكتبته، وإذا جاء وقت النوم ينام على كتبه، هكذا من شدة التعب. أضيف إلى هذا أنه هذا العلم لا يحوزه أو يلم به من توسع في المأكل والمشرب، ما كان عنده حرص على قضية الطعام والشراب، وهذه ظاهرة وجدتها عن كثير من العلماء، ما هو مشغول بالشهوات وبالدنيا، مشغول بأن ينتج ويعطي، وطبعا التوازن خير. فدأب الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقولون ذكروا عنه أنه نادر ما كان يجمع بين إدامين، إدامين يعني صنفين رئيسيين على مائدة واحدة. فيقولون يأكل إما دبس وإما خل وإما زيت مع شوية خبز، وهذا أكله. وأما اللحم ففي كل شهر يأكل اللحم مرة. طبعا كان فقير جدا، معظم حياته كلها في العلم وطول وقته في المكتبة، تفرغ للعلم، حياته للعلم، ولذلك أنجز لنا هذا الإنجاز العظيم. يقولون وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا وجبة واحدة بعد صلاة العشاء، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر. وكانت أمه ترسل له ملابسه، القميص يلبسه، وكان ترسل له شيء من كعك أو يابس أو تين حوراني، فكان هذا أفضل طعام عند كعك وتين. يا سلام، يعني يقولون هذه بالنسبة له وليمة كانت تعتبر. يقول مرة عن نفسه، يقول بقيت فيها، فيها يعني في المدرسة الحورانية، في المدرسة الرواحية التي كان يعيش فيها، يعني كان بيته غرفة داخل المدرسة. يقول بقيت فيها في هذه المدرسة سنتين لم أضع جنبي على الأرض. سنتين كيف ينام؟ يقرأ تلقى طاح نام على كتبه. أنا أعرف بعض الشباب الذين هذا اليوم عندهم من الجد في طلب العلم أو في التأليف من وصل إلى شيء من هذا. ويقول وكان قوتي فيها فيها السنتين دراية المدرسة، يعني من وين أعيش؟ كانت المدرسة تمشي مثل ما تمشي راتب حتى، كانت تمشي يعني شوية أكل وشوية ملابس حق طلبتها، فكنت أعيش على هذا. هذه حياته، ما عنده هم دنيا أبدا، هم وتفرغ للعلم. مع كل هذا الشغف في العيش وصل إلى أن يكون رئيسا لدار الحديث الأشرفية، وصار مسؤولا عنها إلى أن مات. وكانت هذه المدرسة أو هي بمثابة جامعة الحقيقة في دمشق، ويعني كانت تعتبر من أعظم الجامعات في الفقه والحديث والعلم الشرعي في ذلك الوقت. تفقه الشيخ على يد أكثر من 20 شيخ من أكبر علماء عصره في 6 العلوم، فاستفاد منهم ليس فقط العلم الشرعي، وإنما استفاد منهم أيضا الأدب، واستفاد الإيمان والروحانيات. وهذه ظاهرة أنا تكلمت عنها. صحيح الشيخ النووي لم يتزوج، وهذا جزء من عدم التوازن، لكن في بعض الناس حبب إليهم هذا، يعني كثير من العلماء الكبار وجدنا فيهم هذه الظاهرة. لا، والتوازن خير، ونهج النبي صلى الله عليه وسلم خير من ذلك، لكن إذا فقد جانب تجده لا يفقد كل الجوانب. فكان عند قضية الإيمانيات والروحانيات هذه مسألة عالية جدا، بالإضافة إلى قضية العلم الشرعي. يقول أبو عبد الله ابن أبي الفتح أحد كبار علماء الحنابلة، يقول كنت ليلة في جامع دمشق، يعني الجامع الأموي، والشيخ النووي واقف يصلي إلى سارية في ظلمة، يعني واقف جنب عمود ويصلي في الظلام. فانتبهت أنه هو الشيخ، جلس أتسمع ماذا يقرأ من آيات، وإذا هو يردد قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، الآية التي في سورة الصافات، يقول يرددها بكل خشوع وبكل حزن. يقول فتأثرت، تأثرت هو يقرأ وأنا أتأثر. يقول تأثرت تأثرا ما الله به عليم. يقول حتى ظل إلى الفجر وهو لا يكرر إلا هذه الآية وقفوهم إنهم مسؤولون، حاسبوهم واسألوهم عما كانوا يفعلون. طبعا ما في إمام إلا ويبتلى، وهذه مسألة من المسائل الظاهرة. أنا ذكرت لكم من صناعة المبدعين مبدأ رئيسي، أن المبدعون أن المبدعين هؤلاء عندهم مبدأ رئيسي، أن إذا جاءتهم ابتلاءات عوائق ما يستسلموا، بالعكس تظهر عظمتهم في هذه المواقف. أما الذي أول ما يواجه مشكلة يستسلم وينهار، هذا لن يكون من العظماء ولا من المبدعين. من الابتلاء الذي اصاب الامام النووي اصابه على يد عظيم من عظماء الاسلام هو الظاهر بيبرس القائد المملوكي العظيم، ونجح نجاح عظيم في هذا الابتلاء الامام النووي. الظاهر بيبرس صدر قرار انه يطلب من الناس معونة، يعني مثل ضرائب اضافية فوق الزكاة وفوق ما كان يأخذ منهم، كان يريد ان يأخذ لأموال الدولة ضرائب اضافية، وحتى يجاب من الناس والناس تتحمس، فطلب من وجوه الشيوخ والعلماء ان يضعوا تواقيعهم على طلب الظاهر بيبرس الملك، كان يحكم طبعا مصر والشام وغيرها، فاستجاب له كل العلماء طبعا لانه يستعين بها بالفتوحات والمواقف المشهورة ضد التتار وضد الصليبيين. فلما وصل الامر الى الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى رفض، وطلب منه ان يوقع فقال ما اوقع. فقابله البيبرس قال لما لا توقع، كل العلماء وقعوا، قال افتوك بباطل، ليس لك اخذ معونة من الناس. قال لما، انا اجاهد بها وادير بها شأن الدولة. قال نعم لك ذلك بشرط، اولا تستهلك كل اموال بيت مال المسلمين، وثانيا انت ونساؤك ومماليكك وامراؤك ترجعون ما اخذتم زائدا عن حقكم، وتردوا الفواضل الى بيت مال المسلمين، عندها تطلب من الناس، اما انت تستمتع انت واهلك وكذا وبعدين تطلب من الناس، ما يجوز لك ذلك. وكان كلامه صارم وشديد. فلما خرج النووي ورافض ان يوقع قال اقطعوا وظائف البيبر، قال اقطعوا وظائف هذا الفقيه ورواتبه، وقفوا عنا الراتب. فقيل له هذا لا وظيفة له ولا راتب. قال من اين يأكل؟ قال يأكل مما يبعث اليه ابوه، من شوية اموال بقيت عند ابوه يرسلها لا يعيش عليها، هذا رجل متفرغ للعلم. عاش الشيخ النووي طيب الله تراه اخر عصر الايوبيين وكل عصر الملك الظاهر بيبرس، وبذ كل اقرانه في القرن السابع المزدهر بالعلماء، كان فيه ابن الصلاح الرافعي، ابن يعيش القفطي، ابن خلكان، ياقوت الحموي، ابو سامة، غيرهم وغيرهم كثير، فساقهم جميعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان رحمه الله تعالى مهيبا، كان اسمر ليس بالطويل وليس بالقصير، لحيته كثة سوداء فيها شوية شعر أبيض، وكان يلبس ثياب القطن ويلبس عمامة من جلد ماعز مدبوغ، لكن الأهم من هذا كانت السكينة والوقار تجعل كل الناس يهابونه ويخضعون له. ومات شيخ الإسلام أبو زكريا محي الدين بن شرف ابن مري النووي، وقد وصل علمه وذكره الى الافاق، وخلف لنا من الاثار والعلم ما لو اجتمعت جماعة من اهل العلم لتقرأ لضعفت عن ذلك، ناهيكم عن ان يحسبوه. فهذا من بركة هذا العلم الذي حرص عليه. توفي رحمه الله تعالى وترك اثار لم تخلد فقط في زمانه بل ظلت خالدة الى اليوم. تفرغ للعلم، ركز عليه، اخذ من كبار العلماء، ثم انجز معادلة متكررة نجدها عند كل المبدعين. رحم الله شيخ محي الدين النووي، وجمعنا بكم واياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنة، استودعكم الله، ومع عظيم اخر من عظماء الاسلام في حلقتنا القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا صابت هدى وسماء، مرت سنون بل قرون تكتفي والسيرة استعصت على الكتمان. أتركوا